في خير الورى الورى من حب في خير الورى الورى محمد طبيب القلوب القلوب محمد طبيب القلوب القلوب لا حال بدر لما سرى السرى لا حال بدر لما سرى السرى ويفشي جميع الكروب الكروب ويفشي جميع كم تبقى بعيد يا ترى يا ترى كم تبقى بعيد يا ترى يا ترى مقيد بقيد الذنوب الذنوب أهل الرشد لو علموا علموا ما حاوا كلما أجرموا أجرموا حين وقفوا بباب في وجهك النعيم والله يا محمد في وجهك النعيم نمدح محمد سيدا أهل السماء والأرض من جاءنا بالشرائع والسنن والفار وطوى بالأرض الباسطة خذها والعار واقهر بسيف ميلنا المشركين الأرض سيف ميلنا مشركين الأرض قلبي عاشق في سيد الأبرار والنوم باري والنوم باري والدمع من عيني كالأمطار على خد جاري على خد جاري متى أكون له من الثوار أرمي جماري وانشهد مقام الهدي الإيمان وانشهد مقام الهدي الإيمان قل قل يا رسول الله يا خير الأنام عليك السلام عليك السلام.